بسم الله الرحمن الرحيم. والله سميع عليم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على

قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا على نساء الله

حكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن عادك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن عادك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم. ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة

أفلا تعقلون. صدق الله.